على وتتعمر يا دار محمي براجك، والعسكر داير للباقي وقف عسياجك. وتعالى وتتعمر يا دار محمي براجك، والعسكر داير للباقي وقف عسياجك. ويا بلدنا يا زينة البلاد تنعاد عيادك تنعاد، يا بلدنا يا زينة البلاد تنعاد عيادك تنعاد، ويا بلدنا يا زينة البلاد تنعاد عيادك تنعاد، يا بلدنا يا زينة البلاد تنعاد عيادك تنعاد. والخير عالي عالي والدور بالخير الهمار الهمار، الخلاجي بغار دايم دايم عسك دايم مزيد يا دار، تعالى وتتعمر يا دار محمي يضراجة، والعسكر دايم من Got it.